بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام المقدسي رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وذكر أيضا نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام عن هذين الحديثين شرحا من وجوه: الوجه الأول في قول علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخندق. يوم الخندق يسمى أيضا بيوم الأحزاب. يوم الخندق يسمى أيضا بيوم الأحزاب. وسبب تسميته بيوم الأحزاب هو تحزب الكفار، هو تحزب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحزبوا وتجمعوا لقتاله صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في تحزبهم أنه عليه الصلاة والسلام لما أجلى يهود بني النضير خرج قوم من يهود بني النضير إلى قريش. لما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام خرج قوم من يهود بني النضير إلى قريش يؤلبون قريشا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى يثورونهم عليه لقتاله. فلما وجدوا منهم سماعا خرجوا بعد ذلك إلى غطفان وسليم، كذلك قبائل حرضوها على القتال ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الجميع على قتاله صلى الله عليه وسلم. ولما أقبلوا إلى المدينة وكانوا قريبين منها، أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق. فحفر الخندق كان بمشورة سلمان رضي الله تعالى عنه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام سلع جبل سلع عن ظهره وراءه والخندق أمامه، أو الجبل يحميهم من خلفهم وبأمر الله جل وعلا وأمامهم ماذا؟ الخندق. وبقوا على هذا أياما، وكانت هذه الغزوة في السنة الرابعة وقيل في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسمى بيوم الخندق ويسمى يوم الأحزاب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا يرحمك الله. وفي حديث ابن مسعود: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذه الضمائر في قوله ملأ الله قبورهم، نعم، وبيوتهم، الضمائر هذه تعود على المشركين، تعود على المشركين الذين شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. الضمائر إذن تعود عليهم، تعود على المشركين. وهذه الجمل هي دعاء منه صلى الله عليه وسلم عليهم، دعاء منه عليهم. وقد دل على هذا أنه دعاء عليهم ما أخرجه الإمام الترمذي أيضا في جامعه من رواية في رواية له لحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا. فهذا دليل على أن هذه اللفظة وهذه الجملة هنا المراد بها ماذا؟ الدعاء، المراد بها الدعاء عليهم، الدعاء عليهم. نعم. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، هكذا قال. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، تفيد مغايرته بين الروايتين أو بين اللفظين أن لفظة صلاة العصر لم ترد في رواية البخاري. أقول يشعر هذا، أو قد يشعر هذا، أن لفظة صلاة العصر وردت في لفظ ماذا؟ في لفظ مسلم، لأنه قال: وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، والرواية المذكورة قبله: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهذه عند البخاري في رواية لهذا الحديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهي صلاة العصر، وهي صلاة العصر، ففيها لفظة وهي صلاة العصر. ذهب الكرماني إلى أنها مدرجة في الخبر عند البخاري، وليس كذلك، ليست مدرجة، بل هي من الحديث، بل هي من الحديث. إذن في البخاري زيادة لم يذكرها المصنف ها هنا، لم يذكرها المصنف ها هنا رحمه الله. طيب، ثم قال الراوي وهو علي رضي الله تعالى عنه: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. عند مسلم زيادة، مع أنه أحال إلى لفظ مسلم، قال: وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هناك عند مسلم في الصحيح زيادة قبل هذه الجملة، فيه زيادة قبل هذه الجملة، وهي قوله: ثم صلاها بين العشاءين، ثم صلاها بين العشاءين. نعم، وهما أو بين العشاءين، ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. وهذا اللفظ يفيدنا، أعني صلاها بين العشاءين، يفيدنا فائدة مهمة، وهي ماذا؟ جواز إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء، جواز إطلاق لفظ العشاءين على المغرب وعلى العشاء. وأنكر بعضهم، أقول أنكر بعضهم هذا الإطلاق على المغرب، أنكر بعضهم هذا الإطلاق على المغرب بحجة أن المغرب لا يسمى عشاء، بحجة أن المغرب لا يسمى عشاء، وهو غلط، وهو غلط لوروده ها هنا، لوروده ها هنا. ثم إن التسمية بالعشاءين هي من باب التغليب، هي من باب التغليب، كما تقول القمرين والعمرين وهكذا مما على شاكلة ذلك، فإنه يصح هذا الإطلاق ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. قوله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حتى احمرت الشمس أو اصفرت، قوله حتى احمرت الشمس أو اصفرت، احمرارها، احمرار الشمس أو اصفراره دليل على أن وقتها المختار، دليل على أن وقتها المختار قد خرج، أن وقتها المختار قد خرج. متى يخرج وقت العشاء، وقت العصر؟ كما مر معنا في الأوقات، مر معنا هذا، نعم، أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا الوقت المختار، هذا الوقت المختار. فقوله حتى احمرت الشمس أو اصفرت دليل على خروج وقتها ماذا؟ المختار، دليل على خروج وقتها المختار. ودخلنا في الجائز، نعم، لصاحب العذر، وهو أن انقضاء انشغالهم بما شغلهم به المشركون كان عند احمرار الشمس أو اصفرارها، كان عند احمرار الشمس. متى انفتل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم؟ عند احمرار الشمس وعند اصفرارها، واضح؟ ولهذا قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، بمعنى من قضى من حبسهم إياه، والحبس هنا شغلوه كما في الرواية السابقة، انشغل بهم، ومن قضى من اشتغاله بهم إلا عند احمرار الشمس أو اصفرارها، وهو خروج وقتها ماذا؟ المختار، خروج وقتها المختار. وقد مضى معنا وقت العصر أوله وآخره على ما مضى مفصلا. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، المراد بقوله شغلونا عليه الصلاة والسلام أي شغلونا عن فعل الصلاة، شغلونا عن فعل الصلاة الوسطى، عن فعل الصلاة الوسطى. لكن ها هنا مسألة، وهي: ما هي الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا الخبر عندنا أن الصلاة التي شغل عنها هي صلاة ماذا؟ العصر. أنا جاء قال صلاة العصر وفي لفظ البخاري وهي صلاة العصر. وجاء عند الإمام مالك نعم في الموطأ أنها الظهر والعصر، أنها الظهر والعصر التي شغل عنها هي صلاة الظهر وصلاة العصر. وعند غير الإمام مالك من بعض أصحاب الكتب كتب السنة أنه شغل عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى هوي من الليل، أو حتى هوي من الليل. فإذا هذه بعض الروايات لأن ما هي الصلاة التي شغل عنها، فقيل أنها العصر، وقيل أنها الظهر والعصر، وقيل الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وطريق الجمع بين هذه الروايات أن الخندق وغزوة الخندق لم تكن في يوم وليلة فقط، وإنما استمرت أياما، استمرت غزوة الخندق ماذا؟ أياما. فتحمل نعم على أنها في بعض الأيام فاتته العصر، وبعضها الظهر والعصر، وهكذا، لأنها بقيت ماذا؟ أياما، بقيت أياما. وهذا الجمع بين الروايات أولى من الترجيح، لأنه يمكن الجمع، لأن الجمع ماذا؟ ممكن. فلما كان الجمع ممكنا الواجب المصير إليه، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم كالحافظ النووي رحمه الله وابن العطار وابن سيد الناس وجماعة. إذن وقعة الخندق وغزوة الخندق أخذت أياما، على هذا تحمل. الوجه الثالث، هل تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصلاة هذه سواء العصر أو الظهر والعصر أو ما مع ما مضى، نعم، كان عن عمد أم عن سهو؟ هل كان متعمدا ترك الصلاة هذه؟ احتمالان واردان. الأول منهما أنه إنما تركها نسيانا، تركها نسيانا، وسبب النسيان، سبب النسيان هو الاشتغال بأمر ماذا؟ بأمر المشركين المتحزبين عليه لقتاله، فهو مشتغل بأمر العدو، مشتغل بأمر العدو. وهذا على هذا الاحتمال قالوا أن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام قبل نزول صلاة الخوف، قبل نزول صلاة الخوف. وسيرد معنا ما يدل عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والاحتمال الثاني أنه تركها عمدا من غير نسيان، تركها ماذا؟ عمدا من غير نسيان، وعد هذا الترك من الأعذار المبيحة لتأخر الصلاة عن وقتها، من الأعذار المبيحة عن تأخر الصلاة عن وقتها، عن وقتها. فهما احتمالان، لكن في كلتا الحالتين ليس الترك نعم بمؤاخذ، ليس الترك هنا محل مؤاخذة. فالتارك نسيانا، أقول التارك نسيانا لا يؤاخذ إجماعا، لا يؤاخذ إجماعا. الوجه الرابع، دل الحديثان على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. دل الحديثان على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا بين، أليس كذلك؟ بين في النص هذا. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ما المراد بالصلاة الوسطى هنا؟ على أقوال تزيد على العشرة، نعم، فقيل الصبح، المراد بالصلاة الوسطى هي الصلاة ماذا؟ هي صلاة الصبح، وقيل المراد بها الظهر، وقيل العصر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل الجمعة، وقيل الصلوات الخمس، إلى غير ذلك. الصحيح منها، من الأقوال هذه، الصبح والعصر، والأصح منهما العصر. الصحيح من تلك الأقوال العشرة الصبح والعصر، والأصح من القولين هو ماذا؟ هي العصر، هي العصر، نعم. وهذا القول على أنها العصر دل عليه النص هنا الذي معنا ونصوص أخرى، وهو قول علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وقال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه كما في التمهيد: وهو قول أكثر أهل الأثر، وهو قول أكثر أهل الأثر. إذن القول الصحيح أو أصح في المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ صلاة العصر، صلاة العصر. الوجه الخامس في قوله رضي الله تعالى عنه: ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. قوله فصلاها بين المغرب والعشاء، هذه الجملة تحتمل أمرين اثنين. الأول من الأمرين في قوله فصلاها بين المغرب والعشاء، أي أنه صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، يعني أوقع الصلاة بين الوقتين، بين وقت المغرب ووقت العشاء. ويحتمل أو الاحتمال الثاني أنه صلاها بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، صلاها بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء. الأولى، الاحتمال الأول، صلاها بعد دخول وقت المغرب، نعم، بين وقت المغرب ووقت العشاء. أما الثانية صلاها بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء. ما الفائدة المترتبة على هذين الاحتمالين؟ يترتب على هذا الاحتمال الحكم، يترتب على هذا احتمال، على هذين الاحتمالين حكم مهم. إذا قلنا بأن المراد أنه صلاها بين الوقتين، صلاها بين الوقتين ماذا؟ دل ذلك على الترتيب بين الصلوات، على الترتيب بين الصلوات. وإن قلنا أنه صلاها بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء على عدم الترتيب، دل ذلك على عدم ماذا؟ الترتيب، لأنه أوقع صلاة العصر بعد أن صلى ماذا؟ بعد أن صلى ماذا؟ المغرب، والمغرب بعد العصر، وصلى المغرب ثم صلى العصر، إذن لا لم يرتب. لكن لو قلنا أنه صلى بعد وقت بين وقت المغرب والعشاء، دل على أنه صلى العصر ثم المغرب ثم لما صلى العشاء وصلى فيه، أو على أنه فاته الظهر والعصر كذلك، أو على أنه فاته الأربعة كذلك. وضح؟ هذان الاحتمالان، أقول هذان الاحتمالان قويان متساويان، احتمالان قويان متساويان، لكن يقوي الاحتمال الأول، يقوي ماذا؟ الاحتمال الأول، وهو ماذا؟ ها؟ بين الوقتين، الذي يدل على ماذا؟ على الترتيب، الذي يدل على الترتيب. يقوي هذا الاحتمال حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه قبل قليل، قلت سيرد معا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند الإمام النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، أنه قال، أعني أبا سعيد، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات، حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويا، حتى كان بعد المغرب ماذا؟ هويا، حبسنا عن الصلوات يوم الخندق. قال: وذلك، يقول أبو سعيد، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. قد قلت لكم أن ترك هل هو عن عمد أو عن النسيان، وأن منهم من قال أن هذا قبل نزول ماذا؟ صلاة الخوف. وهنا أبو سعيد رضي الله عنه يؤكد ذلك، قال: قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني في صلاة الخوف. قال: فلما كفينا القتال، يعني انتهينا من أمره، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، انتبه، يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر، فأقام الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتها. يقول: فلما، نعم، حتى كان بعد المغرب هويا، يعني هويا من الليل، ونزل وحل الظلام، ها، قال: أمر بلالا فأقام الظهر فصلاها كما كان يصليها في إيش؟ في وقتها. قال: ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. واضح؟ فصلاها كما كان يصليها في ماذا؟ في وقتها. هذا حديث صحيح، صححه ابن حبان، ابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ ابن سيد الناس: إسناده صحيح جليل، إسناده صحيح جليل. والحديث صححه ابن السكن وهو كذلك، وهو كذلك. إذن هذا الحديث يقوي الاحتمال ماذا؟ الأول، وهو أنه صلاها ماذا؟ مرتبة، صلاها مرتبة أي صلاها بين الوقتين، بين الوقتين. يتفرع عن هذا، يتفرع عن هذا مسألة مهمة، وهي هل الترتيب، هل الترتيب في قضاء الفوائد على الاستحباب أم على الوجوب؟ من فاتته الفائتة فهل يجب إذا ما أراد أن يقضي يقضيها مرتبة، أم أنه يستحب، يجب أم يستحب الترتيب؟ قولان لأهل العلم: الوجوب، وهذا قول جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد، وانتبه على تفصيل عندهم، هذا من حيث الجملة، يرون الوجوب على تفصيل ماذا عندهم. والقول الثاني الاستحباب قول للشافعي رحمه الله. والظاهر من القولين الأول، الظاهر من القولين هو ماذا؟ الأول، لحديث أبي سعيد الذي مضى، لحديث أبي سعيد الذي مضى، وإن كان هذا حديث أبي سعيد يدل على حكاية فعل، يدل على حكاية فعل له عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الحكاية، حكاية الفعل، إذا ما ضمت إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي، قوي أمر ماذا؟ الوجوب. ويقوي القول بالوجوب أيضا ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على الوجوب أن الحديث هذا الذي هو في الصحيحين يشمل وجوب أداء الصلاة التي نام عنها الإنسان أو نسيها على الكيفية والموضع، موضعها من الصلوات ترتيبا. فهذا الحديث يدل على أو يشمل على أدائها على الكيفية وعلى الموضع الذي وردت فيه نعم ترتيبا، وعلى الموضع الذي وردت فيه ماذا ترتيبا. وضح؟ نعم. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه كم؟ السادس. في قضاء الفائتة أيضا، هل يكون قضاء الفائتة على صفتها، هل يكون قضاء الفائتة على صفتها؟ بمعنى إذا ما فاتتك صلاة الفجر وهي صلاة ماذا؟ جهرية، واستيقظت ضحا وهذا وقت النهار وصلوات النهار ماذا؟ سرية، فهل إذا ما قضيت صلاة الفجر أو فاتتك العصر وصليتها مع المغرب أو على المغرب تقضيها على صفتها سرية كانت أو جهرية أم لا؟ قولان لأهل العلم أصحهما، أصح القولين أنها تقضى على صفتها، أنها تقضى على صفتها، ذلك أن القضاء يحكي الأداء، ذلك أن القضاء يحكي الأداء. ويدل على هذا أيضا حديث أبي سعيد الذي مضى، قال: ثم أمر بلال فأقام الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتها أو لوقتها إلى آخر الحديث، صفة وكيفية، صفة وماذا؟ وكيفية. ولحديث أيضا الذي مضى حديث ثابت في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها، وبينا وجه الاستدلال به وهذا القول قول الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية أيضا، واختيار جماعة من المحققين. الوجه السابع من فوائد هذا الحديث العظيم أو هذين الحديثين العظيمين، أولا فيه جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا الدعاء، جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا الدعاء، وأيضا على الإخبار بسبب هذا الدعاء، فيه جواز الدعاء عليهم والإخبار بسبب هذا الدعاء. دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وبين السبب الذي دعا عليهم من أجله، وانتبه ها هنا أمر مقيد، ألا يكون في الدعاء اعتداء، ألا يكون في الدعاء ماذا؟ اعتداء. والاعتداء على قسمين كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري، أن الاعتداء يكون في اللفظ ويكون في المعنى، الاعتداء في اللفظ ويكون كذلك في ماذا؟ في المعنى. طيب لماذا يبين السبب في الدعاء عليهم؟ قلنا فيه جواز الدعاء عليهم والإخبار عن السبب، أليس كذلك؟ إقامة للعذر، إقامة لماذا؟ للعذر، إقامة للعذر. الفائدة الثانية بيان أهمية وفضل صلاة العصر، بيان أهمية وفضل صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى. من أهل العلم من يقول سبب وصفها بأنها وسطى أي أنها وسط بين صلاتين، صلاتين تسبقها وصلاتين بعدها، وهذا مرجوح، إنما المراد بالوسطى أي الفضلى، إنما المراد بالوسطى أي الفضلى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرته بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم. ثم ذكر رحمه الله هنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث الكلام عليه شرحا من وجوه، الوجه الأول في قوله رضي الله تعالى عنه أعتم النبي، أعتم أي أبطأ حتى دخلت العتمة بالتحريك، حتى دخلت العتمة بالتحريك، والعتمة هي ثلث الليل، تبدأ في ثلث الليل بعد غيبوبة الشفق، والمراد هنا بقوله أعتم بالعشاء أنه عليه الصلاة والسلام أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، أخرها حتى اشتدت عتمة الليل أي ظلمته. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من رواية أخرى عند مسلم في الصحيح، ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن السنة يوضح بعضها بعضا، وخير ما يفسر السنة السنة، أو تفسر به السنة بالسنة، أوليس ذلك كذلك؟ فجمع روايات الباب يوضح لك المعنى. فكيف عرفنا أن المراد به الاستداد؟ حديث مسلم، حديث عائشة عند مسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: أعتم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب إيش؟ عامة الليل. انتبه، ما ليس المراد بعامة الليل أي أكثر الليل، إنما المراد بقولها عامة الليل أي كثير الليل، وليس المراد أكثر الليل. حتى ذهب عامة الليل أي ماذا؟ كثير من الليل، ليس أكثر الليل، ليس أكثر الليل. وجاء عند مسلم وعند البخاري أيضا في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعتم إلى نصف الليل، حتى ماذا؟ أو إلى نصف الليل. فهذا يبين لك أيضا معنى عامة، وإلى أي حد بلغت هذا، بلغ هذا التأخير. وضح؟ نعم، يرحمك الله. قوله فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. هنا الصلاة منصوب بفعل مضمر تقديره أقم الصلاة أو افعل الصلاة أو نحو هذا، أو نحو هذا من المقدرات. وقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان، يحتمل، يحتمل أنه يريد، ماذا يقصد عمر بقوله رقد النساء والصبيان؟ ماذا يريد؟ يحتمل، يحتمل أن في المسجد من النساء والصبيان، نعم، يعني حضرت النساء والصبيان إلى المسجد للجماعة فنام النساء والصبيان. إذن يحتمل أنه يريد رقد من حضر من هؤلاء من النساء والصبيان، من حضر منهم المسجد، من حضر منهم المسجد. ولما رقدوا؟ رقدوا لماذا؟ لعدم تحملهم مشقة السهر، لعدم تحملهم مشقة ماذا؟ السهر، والله المستعان. هذا في القديم ما يتحملون السهر، كم الذين يسهرون. نعم، فيحتمل أنه أراد، يحتمل أنه ماذا؟ أراد من حضر المسجد، من حضر المسجد منهم، لعدم احتماله مشقة ماذا؟ السهر. والاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون هذا القول يريد به رضي الله عنه من كان في البيوت من النساء والصبيان، يريد به من كان في البيوت من النساء. إذن راجع إلى من في البيت، الأول راجع إلى من في المسجد، والثاني راجع إلى من في البيت من النساء والصبيان الذين ينتظرون رجوع ماذا؟ ذويهم إليهم. فرقدوا ماذا؟ من شدة الانتظار. ولا مانع، أقول، وهذا احتمال ثالث، لا مانع من إرادة الكل، المعنيين، من حضر ومن في البيت، كما قال العلامة الصنعاني رحمه الله: لا مانع من إرادة الكل، وهو أتم في بيان الشفقة، أتم في بيان ماذا؟ الشفقة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، تقدم الكلام على هذه الجملة في باب السواك لعلكم تذكرون، وبينا الدلالة هنا، وأن هذه الجملة تدل على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، تدل على انتفاء الأمر لثبوت ماذا؟ لثبوت المشقة، إذ أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، لوجود ماذا؟ غيره. إذن المانع من الأمر وجود ماذا؟ المشقة، وجود المشقة. الوجه الثاني، دل الحديث على أن وقت العشاء متسع، وأن آخره آخر وقت العشاء أفضل، آخر وقت العشاء أفضل ما لم يشق على ماذا؟ يعني ما لم يشق التأخير على الناس، ما لم يشق ذلك على الناس. الوجه الثالث، أظن فيما مضى لم نتكلم عن وقت العشاء، صحيح؟ وقلنا سيأتي الكلام عليه، وهذا موطنه. الوجه الثالث في أول وقت العشاء وآخره. أول وقت العشاء، متى يبدأ أول وقت العشاء؟ لم يختلف العلماء في أول وقت العشاء، على أن أول وقت العشاء من مغيب الشفق، أول وقت يبدأ من مغيب ماذا؟ الشفق. فهمنا هذا؟ لم يختلفوا في هذا، إنما اختلفوا في المراد بالشفق، بماذا؟ بالشفق. على قولين، والصحيح منهما، الصحيح في المراد بالشفق أو غيبوبة الشفق نعم الحمرة. ماذا المراد بالشفق؟ ماذا من مغيب الشفق قلنا، والمراد بالشفق هنا على الصحيح أنه ماذا؟ الحمرة، ليس البياض الذي يأتي بعد الحمرة، إنما هي الحمرة، مغيب الحمرة. وهذا قول الجماهير، جماهير العلماء، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقول عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء ومجاهد وجماعة. وضح؟ وقد جاء عند الإمام الدارقطني في السنن، وعند البيهقي في الكبرى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم، قال الشفق الحمرة، الشفق ماذا؟ الحمرة. وهذا البحث، بحث الشفق هل هو الحمرة أو البياض الذي يلي الحمرة، هو بحث لغوي، ماذا؟ لغوي، كما قال العلامة الصنعاني رحمه الله، المرجع فيه إلى أهل اللغة، إلى ماذا؟ إلى أهل اللغة. ثم قال وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب، فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه، فإذا المراد بالشفق مغيب الشفق، أي مغيب ماذا؟ الحمرة، مغيب الحمرة. هل هي ساعة، ساعة ونصف كما يعني مثلا في التوقيتات؟ ليس بالضرورة، هذه التواقيت تقريبية، ماذا؟ تقريبية، تختلف من بلد إلى بلد، وفي منطقة إلى منطقة، بل الأجواء والأوقات والأزمنة، الشتاء والصيف يختلف كذلك. في بعض المواطن الاختلاف ليس كبيرا لكنه يختلف، لكنه ماذا؟ يختلف. واضح؟ آخر وقت العشاء أقوال أظهرها، أقول أظهر الأقوال أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، يعني قيل ثلثه وقيل طلوع الفجر، أظهر الأقوال وقيل نصف الليل، أظهرها نصف ماذا؟ الليل. نصف الليل يدخل فيه من قال بقول ثلث الليل، واضح؟ طيب، هذا القول، قول أنه نصف الليل، مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجماعة، وهو قول عبد الله بن المبارك والثوري وجمع من الحنفية، وقول للشافعي أيضا، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره الإمام البخاري في الصحيح، اختاره الإمام البخاري في الصحيح، فبوب فقال: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقت العشاء إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. هذا القول هو أظهر الأقوال، أن وقت العشاء الاختياري هو ماذا؟ نصف الليل. ولهذا القول أدلة، منها حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ووقت العشاء، أو وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. ولحديث أنس أيضا في الصحيحين: أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم ماذا؟ صلى. ومعنى حديث الباب أيضا يدل على هذا، يدل على هذا. إذن نصف الليل هو آخر وقت ماذا؟ العشاء اختيارا، آخر وقت العشاء ماذا؟ اختيارا، لأن الأدلة صحيحة صريحة، الأدلة فيه صريحة ماذا؟ صحيحة. طيب، بالنسبة إلى آخر، إلى الفجر، لحديث ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى دخل وقت الأخرى، ها؟ وهذا حديث الصحيحين. نقول نعم، يمتد الوقت اضطرارا لعذر إلى طلوع الفجر. الاختيار ينتهي نصف الليل، الاضطرار ينتهي عند طلوع ماذا؟ عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. الوجه الرابع: هل الأفضل في صلاة العشاء أن تقدم في أول الوقت أم تؤخر؟ يعني هل الأفضل في أول وقتها أم في آخره؟ نعم، أقوال، منها أن تقديمها أول الوقت أفضل، تقديمها أول الوقت ماذا؟ أفضل، أفضل. وهذا قول لمالك وجماعة من أهل العلم، واستدلوا ببعض الأحاديث الواردة في فضل ماذا؟ الصلاة في أول الوقت، وقد مضى معنا هذا الكلام. إلا أن الراجح أن التأخير مستحب، التأخير ماذا؟ مستحب، بشرط أن لا يشق التأخير على الناس، أن لا يشق التأخير على ماذا؟ على الناس، لحديث الباب والأحاديث التي مضت. ولهذا قال الإمام الترمذي في جامعه على أن التأخير مستحب ما لم يشق ذلك على الناس، قال: هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلامه رحمه الله. أقول وهو قول لأبي حنيفة، قول أبي حنيفة وقول للشافعي أيضا. فأحاديث التي تدل على استحباب التأخير ماذا؟ عديدة كثيرة، مضى جملة منها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب، أبو برزة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وهذا صريح في الاستحباب، صريح في الاستحباب. إذا ضممت إليه حديث الباب علمت أنه مستحب، ما لم يشق ذلك على ماذا؟ على الناس. الوجه الخامس من فوائد الحديث، أولا تتبع أفعالي وأقوالي وأحوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك للأمة لأنه الأسوة والقدوة. فانظر أنت إلى عبد الله بن عباس ماذا يقول: أعتم النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة إلى آخره، ثم قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر، يعني ماء. فهذا فيه تتبع لحاله، تتبع لحاله عليه الصلاة والسلام. أيضا فائدة أخرى، فيه دليل الحديث هذا على مشروعية النظر في حال الضعفاء، واعتبار ذلك كالنساء والصبيان، واعتبار ذلك واضح. فانظر إلى عمر رضي الله عنه إذ قال: رقد النساء والصبيان، فاعتبر ماذا؟ أمرهم ومصلحتهم وراعاها. وفيه أيضا تنبيه التابع المتبوع، تنبيه التابع المتبوع على أمر جرى على خلاف المعتاد، تنبيه التابع المتبوع على أمر جرى على خلاف المعتاد ليتعرف على الحكم. التابع هنا من؟ عمر رضي الله تعالى عنه، والمتبوع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رقد النساء الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء، فقال لولا أن أشق، فجاءه الحكم، فجاءه ماذا؟ الحكم. وفيه أيضا في الحديث أيضا استحباب اعتذار الإمام، استحباب اعتذار الإمام أو العالم إلى أصحابه في سبب، لبيان سبب تأخره عنهم، لبيان سبب تأخره عنهم. أو لبيان ما جرى منه ما يظن أنه يشق عليه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بيّن هذا وعلّل سبب ماذا؟ تأخيره للصلاة إلى هذا الوقت. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، هذه ماذا؟ الساعة. إذا ما الذي منعه من أن يؤخرها حتى هذا الوقت؟ مشقة الناس، مشقة الناس. فهو يستحب التأخير، لكن لما كان في ذلك المشقة خرج إليه فصلاها. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز لغير المؤذن الراتب، يجوز لغير المؤذن الراتب إعلام الإمام بالصلاة، إعلام الإمام بالصلاة خصوصا إن كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها يعلمه ليظن حتى لا يفوت ويفوت المصالح، يظن أن المصلحة فيه في التقديم، وإن كانت المصلحة الحقيقية في التأخير، ما لم يشق ذلك على ماذا؟ على الناس. وفيه أيضا بيان أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه بيان كمال رحمته صلوات الله وسلامه عليه وشفقته بأمته، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الصلاة. وقد مر معنا مثل هذا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إلى غير ذلك، وقد تكرر منه صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فأنه يقول: كنت في القرية ونحن مسافرين، وقال أهل القرية: صلي بنا. للأخ السائل: وصليت العصر، يقول أظنه يريد العصر، نعم، 4 ركعات، صلاتي صحيحة وأنا صحيح كذا، صحيح وصحيحة وأنا مسافر. نعم، إن صلى بهم نعم. الأولى في حقه أن يعلمهم إن كان مسافرا وقدم أنه على سفر، وأن يتم صلاته كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم في مكة. قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي على سفر. نعم، هذا إذا ما بين هذا لهم، إذا ما بين هذا لهم وقد دخل في الصلاة وصلى، فإن أتم لا حرج عليه، وإن كان قد خالف السنة، وإن كان قد خالف السنة. والإتمام فائدة أيضا، وهو قد يأتي إنسان فاتته الركعة الأولى فيصلي به أو فيصلي معه، فإذا ما سلم قد يربك هؤلاء المتأخرون، أو هؤلاء المتأخرين لا يدرون هل هو أتم نقص سهى، فدفعا للبلابل يتم لا حرج عليه إن شاء الله. هذا يسأل: كيف نجزم أن هذه اللفظة في الحديث مدرجة أو غير مدرجة؟ هذا الكلام فصلناه تفصيلا دقيقا، نعم، غير مرة في معنى الإدراج وكيف يعرف الإدراج. وليس الأصل عدم الإدراج، الأصل عدمه ما لم يدل الدليل البين الواضح على وروده. وحول هذا تفصيلات كثيرة، حول هذا تفصيلات كثيرة، مما يرد التفصيل قول كرماني بأنها مدرجة من غير بيان، ما أتى بما يدل على ذلك. نعم، حديث مسلم والحديث الأخرى صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.